بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله: أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلا ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه إلا في الترغيب والترهيب، فقد سهل في ذكره جماعة بثلاثة شروط. إذا نستفيد من هذا أن الحديث الضعيف ما يفيد الظن كما يفيده الحديث الصحيح حديث الأحاد، وهذا كما تقدم أن هذا كلام المتكلمين، يعني هذا ليس كلام السلف. السلف ليس عندهم هذه الأبحاث من أصلها، ما عندهم مسألة الظن واليقين وخبر الأحاد يفيد الظن ويفيد، هذا كله من كلام المتكلمين. فإذا قال علماء المصطلح المتأخرون، إذا قالوا الحديث الضعيف لا يفيد الظن، هذا باعتبار كلامهم في الحديث الصحيح، لأنهم يقررون أن الحديث الصحيح الأحاد يفيد الظن، يفيد الظن. وبعضهم يفرق، يقول إن الحديث الصحيح ونحن في الأحاد وليس في المتواتر، لأن المتواتر أصلا ليس من مباحث المحدثين، يعني الحديث المتواتر لا ينظر في أسانيده ورجاله إلى آخره. ولذلك الحافظ ابن حجر أقر رحمه الله في شرح النزهة بأن هذا البحث ليس من مباحث هذا الفن، يعني البحث المتواتر. والحق أن البحث كله ليس من مباحث هذا الفن، يعني تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد كما تقدم ذكره. فبعض القسم يقول الحديث الصحيح ونحن في الأحاد، الحديث الأحاد الصحيح يفيد الظن الراجح أو الغالب، والحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح. وأصلا تقسيم الظن إلى راجح ومرجوح هذا أيضا من مباحث المتكلمين، ما هم عند المحدثين، هذا ما هو عند المحدثين. لأن الحديث كلمة ظن في اللغة وعند المحدثين ليست كذلك. فالمحدثون الذين هم أهل الحديث المحض، أهل الأثر، ليس عندهم تقسيم الظن إلى غالب ومغلوب وإلى راجح ومرجوح، هذه كلها من مباحث أصول الفقه التي قررها المتكلمون. والله سبحانه وتعالى قد ذم الظن: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ورأينا العقلانيون هؤلاء جماعة في هذا العصر الحديث متأثرون بمنهج المعتزلة، المنهج العقلاني، وهو استخدام العقل. أصبحت هذه المسألة، مسألة أن خبر الأحاد يفيد الظن، حقيقة كما كنت قررته وقلته في شرح الورقات، أصبحت هذه القاعدة الكلامية معولا لهدم كثير من الأحاديث الصحيحة أو ردها. وكنت قبل يومين أقرأ لبعض هؤلاء المتكلمين في بعض المجلات القديمة، وهو يتكلم عن حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. وهذا طبعا طبيب وعنده ثقافة شرعية، ولكنه منحرف، عنده عقلانية وعنده هواء صلى الله عليه، فهو يتكلم يعني عن مسائل طبية ونصائح طبية. فذكر الذباب، وأن الذباب فيه خطر على صحة الإنسان، لأنه ينقل المرض من شخص إلى شخص ويحمل الجراثيم، فإنه في الغالب يقع على أشياء وسخة إلى آخره. ثم ذكر هذا الحديث، وكان بإمكانه ألا يذكره، ولكن هوى في النفس، قال: وأما حديث أبي هريرة، وأما حديث أبي هريرة، يعني صحيح البخاري، فإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شيء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، النبي ما قال إن الذباب نظيف ما فيه شيء، الذباب فيه ولكن إذا غمسته كله اتقيت الداء بالشفاء، يعني قتلت الداء الذي في الذباب بهذه الغمسة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حق لا يخرج منها إلا حق. طيب، ما هو عارف المسكين كيف يرد هذا الحديث؟ بدأ بالطعن في أبي هريرة، أن أبي هريرة يعني يتكلم الناس في حفظه ويتكلم الناس في فقهه، طب هذا طبعا مي مقبولة. ثم اتكى على هذه القاعدة الفاسدة، قال هذا حديث أحد، وأحاديث الأحد لا تفيد إلا الظن، وماشي يعني الرد. وهكذا في كل موضع تقريبا عند المتكلمين وعند العقلانيين وعند الفقهاء الجامدين المتعصبين، إذا رأوا حديثا صحيحا يخالف مشربهم أو يخالف مذهبهم ردوه بمسألة أنه يفيد الظن، فهذا باطل لأنه قد بني على باطل. كم من حديث صحيح رد، كم من سنة صحيحة ردت وأبطلت بهذه القاعدة الفاسدة أنه يفيد الظن. جيد، فقول المؤلف هنا إن الحديث الضعيف لا يفيد الظن، هذا كلام في نظر، لأن مفهومه إن الحديث الصحيح يفيد الظن، هذا كلام ليس بصحيح. هذا التقرير مبني على كلام ليس بصحيح في الأصل. الحديث الصحيح يفيد العلم، يفيد الهدى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل ما بعثني الله به من إيش؟ من العلم والهدى، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الحديث، فالنبي شبه الذي جاء به بإيش؟ النبي سمى الذي جاء به العلم والهدى، والمتكلمون يقولون ظن، والظن قد ذمه الله في القرآن وقال عنه إنه لا يغني من الحق شيئا. النبي عليه السلام ما جاء به علم وهدى ونور تنشرح به الصدور، تزكى به الأرواح، ويرتقي به الإنسان ويكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وليس ظنا، فإن الظن أكذب الحديث. والله المستعان. فقد يقول قائل يا أخي الظن الذي في اللغة الذي جاء في الآية الكريمة إنه لا يغني من الحق شيئا، والظن الذي جاء في الأحاديث كما كقوله عليه الصلاة والسلام الظن أكذب الحديث وإلى آخره، هذه الأشياء يعني الآيات والأحاديث التي جاءت في ذم أو الظن، ليس هو الظن الذي عند المتكلمين، ليس هو الظن الذي تقرر في هذه المسألة، حديث الأحاد يفيد الظن. نقول هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن لو نظرنا إلى استعمالهم للقاعدة نجد أنهم يستعملونها في رد الأحاديث، أليس كذلك؟ فهذا يفيد أن الظن عندهم، أن الظن عندهم هو الظن الذي جاء ذمه في الكتاب والسنة، وهو الشك وعدم اليقين والريبة والاضطراب، أليس كذلك؟ لأن الظن في اللغة، الظن إما أن يطلق على اليقين كما في قوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعتقدون ويعلمون علما يقينا وعلما جازما. جيد، هذا يأتي في اللغة الظن بمعنى اليقين والعلم الجازم، ويأتي أيضا بمعنى الشك والاضطراب والحيرة، وهذا الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو العلم الذي عند المشركين، وهذا الذي جاء ذمه أيضا في السنة وذمه العلماء. فإذا نظرنا إلى استعمال المتكلمين وطريقتهم وأسلوبهم في التعامل مع السنة النبوية نجد أن الظن عندهم هو الذي يعني الشك، يعني الشك والتوقف والحيرة. ولذلك إذا احتاروا في الحديث ماذا يقولون؟ يفيد الظن. إيش معنى يفيد الظن؟ يعني الشك وعدم اليقين وعدم الجزم، فنحن هذا لا نقبله إنه يفيد الظن. إذن الظن الذي يقصده المتكلمون يرجع إلى الظن المذموم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يأتي بعض الناس يحاول أن يسلك هذه المسألة ويغلفها بغلاف شرعي، لا يا أخي، الظن الذي ضم في الكتاب والسنة هو الظن الذي عند المتكلمين. المؤدى واحد والمعنى واحد، الحيرة والشك والتردد والاضطراب وعدم القبول والنفي، يعني ضد اليقين والجزم والطمأنينة، والله المستعان. فهذه الكلمة أن الحديث الضعيف لا يفيد الظن هذا فيه نظر كما تقدم. قوله ولا العمل، هذا صحيح، حديث ضعيف ما يعمل به، لأنه لا نعمل إلا بحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز اعتباره دليل، هذا أيضا صحيح، لا نستدل ولا نحتج إلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ذكره، يعني ولا يجوز ذكره، ذكر الحديث الضعيف غير مقرون ببيان ضعفه، هذا قيد، الحديث الضعيف لا يجوز لك أن تستشهد به أو أن تذكره في خطبة جمعة أو في محاضرة أو في درس أو في موعظة أو في كتاب أو في مقالة، ما تذكره إلا إذا بينت، إلا إذا ذكرت بأنها حديث ضعيف. فهذا صحيح أيضا لقوله سبحانه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي لفظ، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهذا الحديث الصحيح دل على أنه لا يجوز للمسلم أن يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وهو غير متأكد ولا جازم بصحة نسبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من يحدث بالأحاديث الضعيفة والمنكرة والواهية بدون أن يبين، فله نصيب من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، له نصيب من هذه الأحاديث، والله المستعان. إذن قول الشيخ رحمه الله ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه صحيح، إلا في الترغيب والترهيب، هذا استثناء. إذن هذه كم حكم الآن الشيخ، كم مسألة ذكر، كم حكم ذكر؟ أربعة أحكام في الحديث الضعيف. قال إنه ما يفيد الظن، هذه المسألة قلنا إن فيها نظر. قال ولا العمل، هذا قلنا صحيح، ولا يجوز اعتباره دليلا، هذا أيضا صحيح، ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه، أيضا هذا صحيح. إلا الحكم الثالث، هذا لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه، هذا الحكم الرابع استثنى الشيخ منه صورة واحدة، قال إلا في الترغيب والترهيب. والشيخ رحمه الله ماشي على ما ماشي عليه العلماء المتأخرون، جمهور العلماء المتأخرين قبله، أن الحديث الضعيف يذكر في فضائل الأعمال وفي المناقب وفي الترغيب والترهيب وليس في الأحكام الشرعية. في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية الواجبة أو الأحكام المحرمة إلى آخره، هذه لا تذكر فيها إلا الأحاديث الصحيحة. أما في الترغيب والترهيب، الترغيب في صلاة ما والترهيب من شيء ما، قالوا لا بأس يذكر الحديث الضعيف ولكن بشروط. بشروط ما هي؟ قالوا هذه الشروط ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في المنزه. الشرط الأول يقول أن لا يكون الضعف شديدا. الثاني أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا. الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله. هذه ثلاثة شروط، ولو قلنا ولو جعلناها أربعة شروط أقرب، لأنه الشرط الأول أن يكون في الترغيب والترهيب في فضائل الأعمال. إذن الحديث الضعيف لا يذكر ولا يستشهد به إلا في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب. والترغيب والترهيب طبعا أوسع، ولذلك كلمة فضائل الأعمال هذه أدق، لأنه الترغيب والترهيب يشمل حقيقة الدين كله ترغيب وترهيب، ولكن طبعا اصطلاح عند العلماء المتأخرين إذا قالوا الترغيب والترهيب فيقصدون بذلك فضائل الأعمال. وإن كان هذا لا يظهر من العبارة، لأنه أحيانا الترغيب يكون في شيء واجب، أليس كذلك؟ كما يعني الترغيب مثلا في صلاة الجماعة، الترغيب مثلا في صيام رمضان، أليس كذلك؟ الترغيب أحيانا يكون في شيء مستحب كالترغيب في قيام رمضان. الترهيب أيضا، الترهيب، بل الغالب على الترهيب أنه يكون في أشياء محرمة، كالترهيب من الربا، الترهيب من أكل الناس بالباطل، الترهيب من النظرة الحرام، الترهيب إلى آخره. جيد، لكن المراد هنا الترغيب والترهيب يعني فضائل الأعمال، وليس الأشياء الشرعية، الأحكام الشرعية، مو الأحكام. إذن هذا أول قيد. هل يجوز لي مثلا أن آتي وأذكر حديثا ضعيفا في حكم الفطر في رمضان متعمدا بغير العذر؟ ها، ما يجوز. ليش؟ يعني هذا من الأحكام الشرعية، من الأحكام. ولكن لو أخذنا بظاهر عبارة ترغيب وترهيب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا أخذنا بظاهر عبارة ترغيب وترهيب. ولكن بعض العلماء يقول في فضائل الأعمال ليس في الأحكام الشرعية، يعني في الأصول. طيب، يقول نأتي إلى هذه الشروط الثلاثة اللي ذكرها الشيخ. يقول أن لا يكون الضعف شديدا. الضعف الشديد هو الذي يكون في العدالة، في عدالة الراوي، كأن يكون كذابا أو متهما بالكذب، في العدالة، أو في الحفظ إذا كان الضعف فيه شديدا، كان يقال الراوي مثلا فاحش الغلط، فهذا ضعف شديد. كثير من الصالحين أهل العبادة والزهد يعني هم ضعفاء ضعفا شديدا، للتخليط عندهم كثير جدا، وهم عدول لكن الحافظة ضعيفة جدا. طيب، إذا هذا الضعف الشديد. ضعف يسير يعني يكون الراوي مثلا في حفظه شيء، ضعف يسير أو مجهول، ولكن ليست جهالة شديدة. هذا معنى أن لا يكون الضعف شديدا. أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا، يعني إذا جاءنا حديث في فضل شيء، فضل الصلاة، فضل مثلا الطواف، جاءنا حديث في فضل الطواف، الطواف أصله ثابت ولا مثابت في الشرع؟ ها، ثابت في الشرع، هذا المقصود. يعني الطواف وفضله ثابت في الشرع، فإذا جاء حديث في فضل الطواف بأن من طاف سبعا كان له كذا، أو من طاف شوطا كان له كذا، لو نظرنا للأصل فالطواف ليس بدعة، الطواف شيء مشروع وأصله ثابت في الكتاب والسنة، فهذا المقصود. يعني أن ما يأتي حديث في فضل شيء ليس له أصل، لا، ما يقبل هذا الحديث. لو جاءنا حديث مثلا في فضل المولد النبوي، يمكن في أحاديث مركبة، حديث في فضل إحياء المولد، يقبل هذا الحديث؟ ما يقبل. لماذا؟ لأن أصل العمل ليس ثابتا وليس مشروعا. لو جاءنا حديث في فضل شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو جاءنا حديث في فضل شد الرحل لزيارة قبور الصالحين، هل يقبل هذا الحديث؟ ما يقبل. لماذا؟ لأن أصل العمل ليس ثابتا، لأن أصل العمل ليس ثابتا ولا مشروعا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لو جاءنا حديث في فضل شد الرحل، لو جاءنا حديث ضعيف في فضل شد الرحل لزيارة القدس، لزيارة بيت المقدس، ها، يقبل على الكلام اللي احنا قرره الآن، يقبل. لماذا؟ لأن أصل العمل مشروع. طب لو جاء حديث في فضل زيارة الطور، جبل الطور، ها، ما يقبل، لأن شد الرحل للطور ليس ثابتا، وهكذا. الثالث قال أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، يعني عندما يحدث بهذا الحديث لا يعتقد أن النبي قال هذا الكلام، وإنما يقوله من باب الاحتياط، ربما صح عن النبي، يعني ما يكون متأكد، ولا يعتقد أن النبي قاله. هذه الشروط، وكلها شروط ضعيفة. نأتي الآن إلى نقضها. أما قولهم رحمة الله عليهم بالتفريق بين فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال، يعني يجوز في الترغيب والترهيب ولا يجوز في غيره، فهذا التفريق ليس له أصل وليس عليه دليل، لأنه كله شرع، لأنه كله شرع وكله دين. والحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله قد أشار إلى ذلك، قال الكل شرع، يعني الأحكام شرع وفضائل الأعمال شرع والترغيب شرع والترهيب شرع، فكله دين الله وكله شرعه ولا نفرق بينه. أنا أقول يجوز نذكر نحتج بالحديث الضعيف في كذا ولا نحتج بالحديث الضعيف في كذا، لا، كله شرع وكله دين، لا نثبته ولا نحتج فيه ولا نستشهد فيه إلا بحديث صحيح، كله دين. والتفريق هذا كما قلت ليس له أصل وليس عليه دليل، هذا الشرط الأول أو البند الأول عندهم. وأما قولهم أن لا يكون الضعف شديدا فهذا أيضا ضعيف، لأن غالب الذين يتكلمون ويخطبون ويعظون ويؤلفون، غالب هؤلاء الناس في الحقيقة لا يميزون بين الأحاديث التي ضعفها شديد والأحاديث التي ضعفها خفيف، أليس كذلك؟ ما يميزون، فربما يذكرون حديثا ضعفه شديد وهم يظنون أن ضعفه يسير، فمن ذا الذي يميز؟ وأنت إذا فتحت الباب للناس، إذا قلت للخطباء والوعاظ والمؤلفين وقلت للجمهور المثقفين وجمهور طلاب العلم اذكر الحديث الضعيف ولكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، من هذا الذي يميز؟ من الذي يفرق؟ فأنت إذا فتحت لهم الباب بهذا القيد، فهذا القيد الحقيقي غير عملي، لأنهم سوف يحتجون ويستشهدون بالأحاديث الضعيفة بدون تمييز ولا تفريق ولا معرفة، فبذلك أنت أدخلت عليهم شرا كبيرا، لأنك سوف تعلقهم وتصبح ألسنتهم تلهج بالأحاديث المنكرة والموضوعة والباطلة وهم يظنونها أحاديث ضعيفة وضعفها يسير، فهذا القيد في الحقيقة ضرره أكثر من نفعه، هذا غير عملي أبدا. طيب هذا الأول. أما الثاني أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا، فنحن نقول هذا الشرط في الحقيقة أيضا ضعيف وأيضا غير عملي. لماذا؟ لأن المسلم طالما أنه في أصل عندك العمل، إذا كان العمل له أصل شرعي في فضله أو في استحبابه، فأنت لست بحاجة إلى النص الضعيف أو إلى الحديث الضعيف، وإنما تعمل بإيش؟ بالأصل، تعمل بالأصل. مثلا إذا كان عندنا حديث في فضل زيارة، كما قلت، زيارة المسجد الأقصى مثلا، فنحن لسنا بحاجة لهذا الضعيف، لأن زيارة القدس والصلاة في القدس مضاعفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فشد الرحل دين وعبادة إلى القدس إلى المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يحرره ونعيده للمسلمين. نحن لسنا بحاجة إلى هذا الحديث الضعيف، نحن نذهب ونسافر ونصلي في المسجد الأقصى بدون نظر إلى هذا الحديث الضعيف، إن عندنا أصلا في شرعنا وفي ديننا من الأحاديث الصحيحة ما يبين فضل هذا العمل، واضح؟ لسنا بحاجة إلى الضعيف طالما أن عندنا الصحيح وعندنا الأصل صحيح. طيب، بل إنه هذا القيد أحيانا لا يتقيدون به، هذا القيد أحيانا يأتون بحديث ضعيف ويعملون به، وإذا نظرت في أصل العمل ما له أصل، كحديث مثلا أقامه الله وأدامه، متى يقال هذا؟ عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة. وأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث هل له أصل في الشرع؟ حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، هل له أصل في الشرع؟ ليس له أصل، ليس له أصل، والله المستعان. إذن أيضا حتى هذا أيضا ما يتقيدون به. وكم من حديث احتجوا به ونشروه في الناس، هؤلاء يعني الذين ما عندهم اطلاع ما عندهم معرفة بالحديث نشروه في الناس، وهو لو رجعت إلى أصله ليس له أصل، كالأحاديث الكثيرة التي فيها فضل شد الرحل لزيارة القبر النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نشروا في الأمة أحاديث كثيرة فيها فضل هذا العمل، وإذا تأملت في هذا العمل فهو بدعة في الإسلام، ما هو ما له أصل، والله المستعان. وأما قوله في الشرط الثالث أن لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قاله، فهذا والله مصيبة، مصيبة. كيف تنسب إلى رسول الله قولا وأنت لست جازما به ولا متأكدا من صحته؟ ألا تخشى من قوله عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين؟ المشكلة هذه، كيف تقول كلاما وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأنت لست متأكدا أنه قاله؟ هذا مشكلة، هذا الشرط عجب، هذا من العجائب. ولذلك هذه المسألة ضعيفة من أصلها، والصواب أن الحديث الضعيف لا يذكر ولا نستشهد به، ما يجوز نذكره ونستشهد به، لأن حتى ذكر الحديث الضعيف ولو مقرونا ببيان ضعفه، كما لو قيل مثلا يروى أو يذكر يصدى بصيغة التمريض، هذا يؤدي لانتشاره وشيوعه، لأن الناس ما تنتبه لمسألة صيغة التمريض هذا. العوام هل يعرفون صيغة التمريض؟ ما يعرفونها. فأنت لا تذكر في خطبك، في خطبك أو في دروسك أو في مؤلفاتك أو كتبك أو مجالسك إلا حديثا متأكدا أنه متأكدا من صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب، الفائدة من ذكر الحديث الضعيف في الترغيب حث النفس على العمل المرغب فيه لرجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل الثواب وإلا لم يضره اجتهاده في العبادة ولم يفته الثواب الأصلي المرتب على القيام بالمأمور. هكذا يقول الشيخ، يقول الفائدة من ذكر الحديث الضعيف حث النفس على العمل هذا رجاء أن يحصل الثواب. صح، هذه فائدة لا شك، الشيخ رحمه الله يعني ذكر فائدة ذكر الحديث الضعيف أنه يرغب وينشط، يرغب وينشط، ولكن الضرر والجانب السيء المترتب على ذلك أكثر، واضح؟ أنه صح ينشط النفس، ولكن هذا نخشى أن يكون هذا فيه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، نخشى أن يكون هذا فيه كذب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأيضا هذا يؤدي إلى انتشار الأحاديث الضعيفة وتعلق الناس بها، وهذه لا شك أنها آثار سيئة، الأحاديث الضعيفة لها أثر سيء على الناس. جيد، فإذا نظرنا إلى هذه الفائدة وإلى هذه الثمرة التي ذكرها الشيخ فهي قليلة ويسيرة بالنسبة للآثار السيئة لانتشار الأحاديث الضعيفة والاستشهاد بالأحاديث الضعيفة. فإذا الصواب في ذلك، وإن قيل فيه فائدة وفيه منفعة كما ذكر الشيخ، ولكن المضرة والمفسدة والجانب السيء أكثر، أضعاف مضاعفة. ولذلك ينبغي أن يقفل هذا الباب وأن تحسم مادة انتشار الأحاديث الضعيفة لما لها من الأثر السيء على الأمة، لها أثر سيء على اعتقاد الناس وعلى عبادة الناس وعلى عقيدة الناس. وحقيقة الأحاديث الضعيفة هذه والموضوعة تؤدي إلى انتشار البدع والمخالفات الشرعية، والله المستعان. ويكفي أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تنسب إليه، وهذا خطر عظيم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وهذا يدلنا على فائدة وعظم العمل الذي يقوم به المحدثون، وهو تمييز الأحاديث النبوية بين صحيحها وضعيفها. هذا عمل عظيم، خدمة عظيمة للدين وللإسلام. يقول الشيخ رحمه الله: وفائدة ذكري في الترهيب تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب، ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب المذكور. هو صحيح أنه ما يضره هو، ولكن في ضرر عام. يعني كما قلت الفائدة التي ذكرها الشيخ هنا يقال فيها ما قيل في الفائدة التي قبلها، يعني هذه ثمرة يسيرة بالنسبة للجانب السيء والأثار السيئة للاستشهاد بالأحاديث الضعيفة ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك السلف رحمهم الله، نحن لو نظرنا، لو رجعنا إلى المنهج السلفي، يعني نحن دائما نقول الكتاب والسنة على منهج السلف وفهم السلف ومنهج السلف وعقيدة السلف وعمل السلف، لا شك نرجع دائما ميزان لفهم الكتاب والسنة وميزان للعمل بالكتاب والسنة. لو رجعنا إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين فإننا لا نجدهم في طريقتهم ومنهجهم رحمة الله عليهم أنهم يحتجون أو يستشهدون أو يذكرون الأحاديث الضعيفة، بل يتشددون في ذلك، ولا يذكرون الحديث إلا بإسناده الصحيح، ولا يحتجون إلا بما صح عندهم. ما رأينا أحدا من الصحابة والتابعين يذكر أحاديث ضعيفة أو واهية للناس، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، بل إنهم إذا رأوا أحدا يذكر أحاديث ليس لها إسناد أو ليست لها أسانيد أنكروا عليه، كما فعل الزهري رحمه الله لما جلس إليه إسحاق بن أبي فروة وهو من فقهاء التابعين، والزهري من المحدثين الكبار، فأخذ إسحاق يذكر أحاديث بدون أسانيد، أحاديث ما لها أسانيد، فقال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة، أتذكر أحاديث لا زمام لها ولا خطام؟ أسند حديثك. يعني شوف أنكر عليه إنكارا شديدا، قال قاتلك الله يا ابن أبي فروة. أنكر عليه لماذا؟ لأنه يذكر أحاديث بدون أسانيد، وقد تكون هذه الأحاديث صحيحة، أليس كذلك؟ يعني فقط ذكرها بدون أسانيد، أنكر عليه وقال له قاتلك الله، أسند حديثك. يعني إذا حدثت بحديث ذكر السند، أنكر عليه فقط أنه ترك الأسانيد، فكيف لو سمع الزهري من يذكر أحاديث ضعيفة أسانيدها ضعيفة؟ كيف يكون الإنكار؟ لا شك، والله المستعان. إذن هذا بحث مهم نكتفي به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد